الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام حول الظهور التضمني. عليكم السلام ورحمة الله. الظهور التضمني وهو مصطلح عليه في كلمات الأصوليين بالعام المخصص، أن العام المخصص هل هو حجة في الباقي بعد التخصيص أم لا. والمشهور بين الأصحاب أن العام المخصص مطلقا حجة في الباقي بعد التخصيص، سواء كان المخصص متصلا، وهذا لم يقع فيه خلاف، يعني نتكلم طبعا عن المهم في المسألة، أو كان المخصص منفصلا. يعني هناك أقوال، فبعضهم أنكر الحجية مطلقا، وبعضهم قال بالتفصيل إذا كان مخصص متصل فهو حجة، إذا كان المخصص منفصل ليس بحجة. المهم في هذه الأقوال ما تعرض إليه المصنف رحمه الله، وهو التفصيل بينما إذا كان المخصص متصلا وبينما إذا كان المخصص منفصلا. أما المخصص المتصل فسيأتي في نهاية البحث أنه حجة، وعلى تعبير المصنف أنه لم يقع خلاف أو لم تثر هذه المسألة، وإن كان هناك أيضا تفصيلات وهناك أقوال. كلامنا في المخصص المتصل. إذن العنوان المتداول في المسألة عند الأصوليين هو أن العام المخصص، يعني إذا جاء عام أكرم كل من في البيت وهم مثلا 100 نفر، ثم جاء مخصص منفصل بعد ذلك قال مثلا أكرم كل من في البيت إلا الفساق، بعد المثال وكانوا 10، فهل العام المخصص يكون حجة في الباقي بعد التخصيص أم لا؟ هذه المسألة طبعا مبتنية في كلمات القوم على مسألة سابقة، يعني تأتي في رتبة سابقة، ولهذا في الكتب المتداولة في الأصول غالبا يعني ما يتعرض لهذا العنوان، وهو أن العام، استعمال العام بعد التخصيص هل هو حقيقة أم مجاز، هل الاستعمال حقيقي أم مجازي. فحجة الخاص مبتنية على أن العام المخصص بعد التخصيص يكون استعماله مجازيا لا حقيقيا. والمحقق الخراساني رحمه الله أثبت بأن استعمال العام بعد التخصيص يبقى استعمالا حقيقيا فتبطل حجة الخاص. يعني هذا بكلمة مختصرة. لو لاحظتوا مثلا على سبيل المثال يعني في الكفاية أو الموجز في أصول الفقه هذا العنوان موجود، هل العام بعد التخصيص حقيقة أم مجاز؟ إذا خص العام وأريد به الباقي فهل هو مجاز أم لا؟ هنا أقوال، قول بأنه مجاز مطلقا، وهذا مختار شيخ الطوسي شيخ الطائفة والمحقق الحلي صاحب الشرائع والعلامة الحلي في أحد قوليه أن الاستعمال يكون استعمالا مجازيا مطلقا. القول الثاني أنه استعمال حقيقي مطلقا، وهذا هو مختار المحقق الخراساني صاحب الكفاية ومن جاء من بعده من علماء الأصول، وقول بالتفصيل بينما إذا كان المخصص متصل أو إذا كان المخصص منه منفصل. واضح يعني ما هي نقطة الاستدلال في كلام الخاصم الذي يقول بأنه حيث أن الاستعمال يكون يعني استعمال عام يكون مجازيا بعد ورود المخصص المنفصل، فيكون الكلام مجمل، وحينئذ لا يقال بما أن التسعين هي أقرب المجازات إذا يكون استعمال شنو؟ لأنه لا معين ولا مرجح لمجاز على مجاز، وهذه الأقربية كمية عددية وليست أقربية ذهنية في المعنى. إذن المحقق الخراساني أبطل دليل الخاص بكلمة، وهي بيان أن استعمال العام المخصص يبقى ولا يزال يبقى استعمالا حقيقيا. عندنا دلالة تصورية ناشئة من الواو مدلول تصوري، عندنا دلالة تصديقية أولى اللي هي الإرادة الاستعمالية، استعمال يكون حقيقيا، وأكو شنو الدلالة التصديقية الثانية اللي هي المراد الجدي، وهذا المخصص الذي يأتي يكون هو الكاشف عن المراد الجدي للمتكلم. المخصص ما هو دوره؟ يكون كاشفا عن المراد الجدي للمتكلم. قال إذا كان للكلام ظهور، قرأنا بس بالإعادة يعني من يوم الأربعاء يوم السبت، إذا كان للكلام ظهور في مطلب، طبعا المدار على الظهور. ألفت نظرك أن بعض الأعلام يقول هذا الاستدلال الذي ذكره السيد الشهيد تبعا لحقائق الأصول سيد محسن الحكيم، الدلالات الضمنية والدلالات التضمنية، هذا ترى التعبير موجود في حقائق الأصول، يقول هذا الاستدلال دقي عقلي وليس بيان عرفيا. واضحة هذه؟ انت في الأصول عندك شنو؟ دقة عرفية وعندك فهم النص فهما عرفيا، صح لو لا؟ سواء كان الاستعمال حقيقي ولا كان الاستعمال مجازي، المدار على الظهور، نحن أبناء الظهور أينما دار ندور. واضحة هذه النقطة؟ فهذا الوجه وجه صناعي، هذا التعبير من عندي أنا طبعا، هذا الوجه وجه دقي عقلي، التحليل والتفريق بين دلالات الكلام ودلالة مطابقية ودلالة هذا ما المنطق، هذا صح لا؟ هذا ليس بيان يعني ليس بيانا عرفيا، ومر علينا مثل هذا الكلام والإشكال من نفس السيد رحمه الله على محقق على ضياء الدين العراقي في مسألة أنه دلالة الأمر، دلالة صيغة الأمر على الوجوب، أنه هل هي بالوضع اللغوي كما هو المنسوب المشهور، هل هي بدلالة عقلية حكم العقل كما هي مدرسة محقق النعيمي، أو أنه بالإطلاق. فذكر تقريبين، تقريب للمحقق على ضياء الدين العراقي، لكن أشكل عليه بأنه شنو؟ هذا بيان صناعة دقية عقلية هذه، وليست شنو يعني بيان عرفي. لعل الملاحظة هنا أيضا واردة، ومن هنا يختار بعض الأعلام، طبعا هذا كان في خاطري أنا مصافا قبل ما أطلع على هذا، لأن البارحة بس راجعت هذا في حق هذه في أصول الفقه للسيد محمد سعيد الحكيم، يقول ولعل الأولى أن يقال يعني المختار في بيان وجه حجية العام المخصص في الباقي، هل هذا الوجه الدقي العقلي أنه نحلل دلالة دلالة مطابقية ودلالة تضمنية، هل هذا البيان بيان عرفي أم هو بيان شنو دقي عقلي يفترض أن يكون الاستدلال عرفيا دلاليا، لا يكون بالدقة العقلية. لذلك قال في المجلد الأول صفحة 350: ولعل الأولى أن يقال، يعني المسألة هي مسألة ظهورات وفهم عرفي، الوجه في حجية العام المخصص في الباقي هو بناء أهل المحاورة على ذلك، وسيرتهم القطعية الارتكازية التي جرت على طلقها سيرة أهل الاستدلال من صدر الإسلام إلى يومنا هذا بمقتضى طبعهم من غير نكير منهم، ولولا ذلك لاختل نظام الاستدلال والاستنباط. هاي النقطة لأول مرة نشرها في هذا المطلب، يعني الدرس السابق ما أشرنا بس لتعميم الفائدة. ولولا ذلك لاختل نظام الاستدلال والاستنباط لكثرة تخصيص العمومات، حتى اشتهر وقيل: ما من عام إلا وقد خص. وكفى بسيرة هؤلاء العلماء والفقهاء والمجتهدين في الاستنباط تبعا لارتكازيات أهل المحاورة وسيرة عقلاء، كفى بها حجة في المقام، باعتبار أن الدليل على حجية الظواهر الكلامية في جميع الموارد، ما هو عمدة الدليل على حجية الظهور؟ سيرة العقلاء الارتكازية المضاد شرعا. ومهما يكن من أمر، أيضا أشار إلى هذه الملاحظة، أنا أتذكر في درس الكفاية أثرتهم هذه على بعض الأساتذة يعني من سنوات، وهي أنه لا يهم أن استعمال العام في مورد التخصيص حقيقي أو مجازي. لماذا؟ لأن المدار على الظهور، حتى لو لم يكن العام ظاهر في إرادة الباقي مثلا، لو لم يكن ظاهرا في إرادة الباقي لم يكن حجة، وإن كان الاستعمال حقيقيا، لأن المدار على الظهور، ينبغي أن يكون المدار على الظهور، أينما دار ندور. لذلك يقول السيد محمد السعيد الحكيم في كتابه الكافي في أصول الفقه صفحة 347: ولا يهم مع ذلك تحقيق أن استعمال العام في مورد التخصيص حقيقي أو مجازي، اللي هي نقطة الاستدلال في كلام المحقق الخراساني صلى الله عليه وسلم، أن يثبت بأن الاستدلال استعمال العام يبقى حقيقيا حتى بعد ورود المخصص المفصل، لأن عندنا إرادة استعمالية وعندنا إرادة شنو؟ جدية، معنى المستعمل فيه سواء قبل ورود المخصص أو بعده يبقى شنو؟ استعمالا حقيقيا بلا مجاز. وإنما ننقل التبعيض من مرحلة الاستعمال دلالة التصديقية الأولى إلى مرحلة المراد الجدي الدلالة التصديقية الثانية. يقول في كتابه الكافي في أصول الفقه: ولا يهم مع ذلك تحقيق أن استعمال العام في مورد التخصيص حقيقي أو مجازي، إذ لو كان العام ظاهرا في نفسه أو بضميمة المخصص، ظاهر في إيش؟ في إرادة الباقي بتمامه، كان هذا العام حجة وإن كان مجازا وإن كان الاستعمال. ولو لم يكن هذا العام ظاهرا في إرادة الباقي لم يكن حجة وإن كان الاستعمال حقيقة. بس بهذا المقدار أساس طبق العبارة. قال: إذا كان للكلام ظهور في مطلب فظهوره في ذلك المطلب بكامله ظهور استقلالي، يعني دلالة مطابقية، دلالة هي الظهور. ولهذا الكلام وله أيضا وله ظهور ضمني في كل جزء جزء، يعني في كل فرد فرد من أجزاء أو أفراد ذلك المطلب. ومثال ذلك أداة العموم في قولنا، إن أداة العموم تتذكر المطلب، هل هي موضوعة لاستيعاب تمام مدخولها أم موضوعة لإرادة أو لاستيعاب ما يراد من مدخولها فقط. الخراساني قال من الناحية النظرية كلاهما ممكن، ولكن إثباتا خلافا للمحقق النائنش مختار أنها موضوعة لاستيعاب تمام مدخولها، لا أنها موضوعة لاستيعاب ما يراد. تذكر هذا المطلب سيد الشهيد. ومثال ذلك أداة العموم في قولنا، يعني لفظة كل وجميع، في قولنا أكرم كل من في البيت، وإن أداة العموم لفظة كل أو جميع لا فرق. ونفرض أن في البيت 100 شخص، فلأداة العموم ظهور. إذن إذا كان هناك ظهور، الظهور حجة وانتهى المطلب. فلأداة العموم ظهور في الشمول يعني الاستيعاب، للمئة باعتبار دلالتها على الاستيعاب. طبعا هذه دلالة مطابقية، بمعنى ايش؟ وجوب اكرام الجميع. ولها ايضا اداة العموم ظهور ضمني او ظهور تضمني. طبعا هذا الاصطلاح وين؟ في حقائق الاصول. سيد محسن الحكيم رحمه الله يعني اكثر من مرة عبر هذا التعبير، وان كان ربما يبدو للبعض انه اول من استعمل هذا الاصطلاح الظهور التضمني او الظهورات الضمنية هو سيد الشهيد. لا، على سبيل المثال من حقائق الاصول في الصفحة 494 مجلد الاول، قال السيد محسن الحكيم رحمه الله: ان الوضع للعموم، قد عرفت ان الوضع للعموم يقتضي ظهور العام في العموم، هذا اولا. وعرفت ان المخصص انما يزاحم ظهور العام في بعض الافراد دون بعض، وهذا نفس بيان المحقق الخراساني. المخصص المنفصل هل يزيل هذا الظهور التصديقي بعد انعقاده واستقراره؟ لا. أما على قول المحقق الخراساني فإنه لا يتصرف في الظهور التصديقي الأول، يعني في الإرادة الاستعمالية. وأما على بيان السيد الشهيد رحمه الله فإنه لا يتصرف في الظهور التصديقي مطلقا، أعم من إرادة استعمالية أو مراد جدي. يعني إرادة استعمال لظهور تصديق أول، هذا كلام الأخون، أو إرادة جدية مراد جدي ظهور تصديقي الثاني. وإنما هذا المخصص المفصل يسقط منه الحجية لأنه يتصرف في الظهور التصديقي. وهذا سبق بيانه كرارا أن القرينة المنفصلة إنما تزيل هذا، تسقط هذا الظهور عن الحجية، لا أنها تزلزل أصل الظهور المنعقد. وأنا بينت بأمثلة عرفية من قليل، والله واحد يريد يسوي له بيض مقليل، البيضة انكسرت وطبت خلاص راح. فإذا استقر الظهور التصديقي، إذا جاء هذا المخصص المنفصل ماذا يصنع؟ سمعت بعض أساتذة الكفاية هذا المثال، طبعا من أساتذة حوزة الميت قوم بالفارسية، يقول مثل الميت خلاص بعد غسل وكفن، وجاء الآن المخصص المنفصل يلقي عليه نظرة يبوس هذا الميت لا أقل ولا أكثر ودعة. جميل، يعني عجبني التعبير، يعني هذا المخصص المنفصل فقط يلقي النظرة الأخيرة، بمعنى أنه يسقط الظهور عن الحجية خلاص بعد مات. قال لا، فبعد أن يستقر الظهور التصديقي وينعقد، إذا جاء المخصص المنفصل يكون حاله حال من يلقي نظرة وداع على هذا الميت، خلاص بعد غسلوه كفنوه بس يلقي عليه نظرة. واضح المخصص المنفصل قرينة منفصلة. أما القرينة المتصلة لا، فإنها إيش؟ ظهور التصديقي لا ينعقد من بداية الأمر مع وجود هذه القرينة المتصلة، يعني القيد المتصل. محسن محسن الحكيم عبارته قال وعرفت أن المخصص إنما يزاحم ظهور العام في بعض الأفراد دون بعض فيبنى على عدم حجية الظهور الضمني. لاحظ كلمة الظهور الضمني بالإضافة إلى أفراد الخاص لا غير مع البناء على حجيته بالإضافة إلى الباقيين وأنه لا تلازم بين الظهورات الضمنية في الحجية تفكيك. وكذلك في حق في كتاب الكافي في أصول الفقه أيضا استعمل هذا الإصطلاح دلالات التضمنية عدم الارتباطية بين الدلالات التضمنية في الحجية له بيان محقق الخراساني. فلأداة العموم حلقة سادسة ظهور في الشمول للمئة باعتبار دلالتها على الاستيعاب ولها ظهور ضمني في الشمول لكل واحد واحد من وحدات هذه المئة. هذا اللي أنا جد هو أقرب إلى البيان الصناعي الدقي إن يحلل بهذه الطريقة. ولا شك في حجية كل ظواهرها الضمنية أداة العموم هنا محل النزاع. ولكن إذا ورد مخصص منفصل دل على عدم وجوب إكرام بعض أفراد العام قلنا هنا ظهر العبارة ساقطة لفظة إكرام. ولكن النقطة الأولى إذا ورد مخصص منفصل دل هذا المخصص المنفصل على عدم وجوب إكرام بعض أفراد العام ولنفرض أن هذا البعض يشمل 10% فهذا يعني أن بعض الظواهر الضمنية سوف تسقط عن الحجية لمجيء المخصص المنفصل. والسؤال هنا السؤال هنا يعني إيش؟ يعني تحرير محل النزاع أن الظواهر الضمنية الأخرى الباقية 90 يعني أو ما دون 90 أن الظواهر الضمنية الأخرى التي تشمل 90 الباقين هل تبقى على الحجية أو لا؟ يعني أن العام المخصص بالمخصص المنفصل هل هو حجة في الباقي أم لا؟ قولان المشهور أنه حجة في الباقي. فإن قيل بالأول وهو المشهور كان معناه أن الظهور التضمنية غير تابع للظهور الاستقلالي يعني المطابق في الحجية. وإن قيل بالثاني وهو المنسوب إلى بعض أهل الخلاف كان معناه التبعية. بينت أنا بنية فوقية بنية فوقية وبنية تحتية إذا انهارت البنية التحتية انهارت البنى الفوقية. وإن قيل بالثاني كان معناه التبعية كما تكون الدلالة الالتزامية تابعة في الحجية للدلالة المطابقية. وهذا رأي المصنف سبق لأنه كشفين بملاك واحد ونقطة واحدة. فإذا سقط المدلول المطابقي سقط بتبعه المدلول الالتزامي كما تكون الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية. والأثر العملي نقطة ثانية زين ما هو الفارق العملي بين القولين؟ قال والفارق العملي والأثر العملي بين القولين أنه على الأول يعني على القول بأن الظهور التضمني غير تابع في الحجية للظهور المطابقي كما هو المشهور والمختار. والأثر العملي بين القولين أنه على القول الأول نتمسك بالعام لإثبات الحكم لتمام من لم يشملهم التخصيص يعني أنه حجة في الباقي حجة في 90. وأنا أشرت إلى نقطة في هذا الصدد وهي ما ذكره في حقائق الأصول وأيضا جمع من علماء الأصول أنه حينما نشك بعد ذلك في ورود مخصص هل جاء مخصص آخر فنتمسك شنه نتمسك بأطالة العموم وحجية العام في الباقي بعد تخصيص. مثلا لا ربا بين الوالد وولده ولا ربا بين الزوج الزوجة وزوجها. فرضا أن هذا مخصص وإن كان دليل حاكم حكومة، دليل حاكم محكوم. الآيات القرآنية تقول أحل الله البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. بعد حينما نشك، هل ورد بعد دليل آخر حاكم غير هالموردين؟ ماذا نعمل؟ نتمسك شنهم بأصالة العموم وأصالة الإطلاق. وهذا معنى ضرب القاعدة وتأسيس القاعدة في تشريع القوانين العامة وسن القوانين العامة. قانون عام ثم إذا جاء مخصص بقدره. قال وعلى الثاني، القول الثاني المنسوب لبعض العامة، تسقط حجية الظواهر التضمنية جميعا. ليش؟ لأن الدلالة التضمنية حسب الفرض تابعة في الحجية للدلالة المطابقية. فإذا سقطت الدلالة المطابقية، لأنه ما يريد المئة تمام المئة الآن تبين مرادا جديا، فإذا سقطت الدلالة المطابقية بالتبع تسقط الدلالة التضمنية، لكنه خلاف التحقيق. وعلى الثاني تسقط حجية الظواهر التضمنية جميعا، ولا يبقى دليل حينئذ على أن الحكم هل يشمل تمام الباقي أم لا. الشكل مكتوب عندكم، يعني لا يبقى دليل على أن الحكم يشمل تمام الباقي، يعني باقي اللي هو 90. هذا المراد واحد. طبعا ما هي نقطة الاستدلال؟ أنه قبل ورود المخصص كان الاستعمال للعام حقيقيا، بعد ورود المخصص صار الاستعمال مجازيا. إذا صار الاستعمال مجازيا فلا ترجيح لمجاز على مجاز، لأن الكلام يبقى مجملا. وقرأت العبارة في سطر من كفاية الأصول، وقد ذهب بعض الأصوليين من أبناء العامة إلى سقوط الظواهر والدلالات التضمنية. لاحظ الواو عطف تفسير، الظواهر هي الدلالات. وقد ذهب بعض الأصوليين إلى سقوط الظواهر والدلالات التضمنية جميعا عن الحجية. وذلك يعني ما هو الوجه في ذلك؟ ما هو تقريب الاستدلال؟ قال وذلك لأن ظهور الكلام في الشمولي لكل واحد واحد من المئة في المثال المذكور إنما هو باعتبار نقطة واحدة، وهي الظهور التصديقي لأداة العموم في أنها مستعملة في معناها الحقيقي وهو الاستيعاب. لكن هذا متى؟ قبل ورود المخصص، وبعد أن علمنا بأن الأداة لم تستعمل في الاستيعاب. كيف علمنا؟ بسبب مجيء المخصص المنفصل، لأن المخصص المنفصل قلت هو الذي يكون كاشفا عن المراد الجدي للمتكلم. وبعد أن علمنا أن الأداة أداة العموم لم تستعمل في الاستيعاب، نحن نقول لا، تبقى مستعملة في الاستيعاب واستعمال حقيقي حتى في المخصص المتصل فضلا عن منفصل، لكن يكون على طريقة الذكر تعدد الدال والمدلول. لما يقول أكرم كل عالم عموم، بعدين يقول أكرم كل عالم عادل، استعمال كل مو معنى البعض، استعمال عالم مو معنى جاهل، استعمال عادل مو معنى فاسق، على طريقة تعدد الدال والمدلول. وبعد أن علمنا أن الأداة لم تستعمل في الاستيعاب بدليل ورود المخصص المنفصل، هذا دليل الخصم، هذا استدلال الخصم، وإخراج 10%، نستكشف أن المتكلم قد خالف ظهور حاله واستعمل اللفظ في المعنى المجازي. يعني شنو خالف ظهور حاله؟ خالف ظهور حاله هذا الواقع تصير بمعنى أنه استعمل اللفظ في المعنى المجازي خلاف شنه الأصل. الأصل أن يكون الاستعمال حقيقيا أم مجازيا. الآن نستكشف بسبب المخصص المنفصل أن المتكلم قد خالف ظهور حاله واستعمل اللفظة في المعنى المجازي، وبهذا تسقط كل الظواهر الضمنية عن الحجية، لأنها بنقطة واحدة في دعوى الخاص، لأنها كانت هذه الظواهر الضمنية تعتمد على الظهور الحالي الذي علم بطلانه، وفي هذه الحالة يتساوى افتراض أن تكون الأداة في المثال مستعملة في 90 أو في 89 أو أقل. ليش؟ لأن كل منهما مجاز. وأي فرق بين مجاز ومجاز؟ يجي المحقق القومي صاحب القوانين يقول لا نختار 90 لأن أقرب المجازان، نقول له هذه الأقربية لا تنفع لأنها أقربية كمية وليست أقربية معنوية. وقد أجاب على ذلك جملة من المحققين كصاحب الكفاية رحمه الله وأيضا سيد محسن الحكيم في حقائق الأصول، لأن المخصص المنفصل لا يكشف عن مخالفة المتكلم لظهور حاله في استعمال الأداة في معناها الحقيقي. إذن نقطة الاستدلال عند الخصم ما هي؟ أن استعمال العام صار مجازيا. المحقق الخراساني يبرهن له أن الاستعمال حتى بعد ورود المخصص المنفصل لا يزال استعمالا حقيقيا وليس بمجاز، أن المخصص المنفصل لا يكشف الكشف. لاحظ يعني مراد دلالة تصديقية، كشفية، لا يكشف عن مخالفة المتكلم لظهور حاله في إيش؟ في استعمال الأداة، أداة العموم في معناها الحقيقي، يعني ما خالف وإنما ظل يستعملها حقيقة. وإن كنا احنا علقنا تعليق بين قوسين لأنه المدار على إيش؟ مدار على الظهور لا على أن الاستعمال حقيقي أو مجازي، كما في الكافي في أصول الفقه. وإنما يكشف فقط عن عدم تعلق إرادته الجدية، ظهور التصديق الثاني مرددي، بإكرام الأفراد الذين تناولهم المخصص لهم العشرة من المئة. فبالإمكان الحفاظ على الظهور، أي ظهور؟ الظهور التصديقي الاستعمالي، لأن عندك مدلول تصوري، هذا مدلول وضعي، وعندك مدلول استعمالي ظهور تصديقي أول، وعندك مدلول تصديقي ثاني اللي هو المراد الجدي. المراد من الظهور هنا هو الظهور الاستعمالي، فبالإمكان المحافظة على هذا الظهور الاستعمالي وهو ما كنا نسميه بالظهور التصديقي الأول. الظهور التصديقي الأول مرتبط بإيش؟ بالإرادة الاستعمالية. ونتصرف في الظهور التصديقي الثاني اللي هو المراد الجدي، وهو ظهور حال المتكلم في أن كل ما قاله وأبرزه باللفظ مراد له جدا، حصالة التطابق بين المراد الاستعمالي، بين الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية، أو قل تعبر إرادة ويخالف تعبير ما في إشكال بين المدلول الاستعمالي والمراد الجدي، أيضا عباراتنا شتى. فإن هذا الظهور لو خلي وطبعه، أي ظهور هذا الذي لو خلي وطبعه؟ فإن هذا الظهور لو خلي وطبعه يثبت أن كل ما يدخل في نطاق المعنى المستعمل فيه، يعني المراد شنو؟ المراد الاستعمالي الآن، أصال التطابق بين المدلول الاستعمالي وبين المراد الجدي، لو خلي وطبعه، لأن ظاهر حال في المتكلم أن كل ما استعمله فهو مراد له جدا، لولا مجيء هذا المخصص المنفصل الذي قلت بأن وظيفة المخصص المنفصل هو شنو؟ أي الكشف عن المراد الجدي. فإن هذا الظهور، الظهور الاستعمالي، لو خلي وطبعه، لولا القرينة المنفصلة، لو خلي وطبعه يثبت أن كل ما يدخل في نطاق المعنى المستعمل فيه، لاحظ كلمة معنى مستعمل فيه يعني إرادة استعمالية، فهو مراد له جدا للمتكلم، غير أن المخصص المنفصل شو يسوي؟ يكشف عن أن يعني مراد جدي أن بعض الأفراد ليسوا كذلك، لهم 10%. فكل فرد كشف المخصص عن عدم شمول الإرادة الجدية له نرفع اليد عن شنو؟ عن الظهور التصديق الثاني بالنسبة إليه، يعني مراد الجدي. لكن هذه نقطة مهمة، وكل فرد لم يكشف المخصص عن ذلك يعني عن عدم شمول الإرادة الجدية له فيه نتمسك بالظهور التصديقي الثاني بالنسبة له لإثبات حكم العام له، يعني تبقى 90 شنو حجة. الآن يجي إشكال وجواب، هاي النقطة الرابعة. النقطة الأولى أنه إذا جاء مخصص منفصل، النقطة الثانية الأثر العملي، النقطة الثالثة استدلال الخاص، الرد عليها من المحقق الخراساني. الآن إشكال مو مهم بس واضح ترتيب النقاط البحث، وفي بادئ الأمر قد يخطر في ذهن الملاحظ إشكال أن هذا الجواب ليس صحيحا، إذا إشكال وجواب. لماذا؟ لأنه لم يصنع شيئا سوى أنه نقل التبعيض في الحجية من مرحلة الاستعمال، من مرحلة الظهور التصديقي الأول إلى مرحلة الظهور التصديقي الثاني يعني المراد الجدي. فإذا كان الظهور التضمني غير تابع للظهور الاستقلالي يعني المطابقي في الحجية كما نحن نختار، فلماذا لا نعمل على التبعيض في مرحلة الظهور التصديقي الأول؟ وإذا كان الظهور التضمني تابعا للظهور المطابقي في الحجية كذلك يعني في الحجية، فكيف نعمله في مرحلة الظهور التصديقي الثاني ونلتزم بحجية بعض متضمناته دون بعض؟ يعني لماذا هذا التفكيك بين الدلالات الضمنية في مقام الحجية؟ وردنا على هذا الإشكال وهذه الملاحظة إن تذلكة الجواب ونقطة نقل التبعيض من مرحلة الاستعمال إلى مرحلة المراد الجدي هي أن الظواهر الضمنية في مرحلة الاستعمال مترابطة، أن الظواهر الضمنية في مرحلة الظهور التصديقي الأول مترابطة ولها نقطة واحدة، ما هي؟ ظهور حاله في التطابق بين المدلول التصوري الوضعي والمدلول الاستعمالي، الاستعمال كان حقيقيا. فإن ثبت بطلان تلك النقطة لم يسلم شيء من تلك الظواهر الضمنية. ما هي هذه النقطة الواحدة على مستوى المدلول الاستعمالي؟ قال والنقطة هي ظهور حال المتكلم في أنه يستعمل اللفظ حقيقة، أنه يستعمل اللفظ استعمالا حقيقيا. لأن الأصل هو الحقيقة، أصالت حقيقة، والمجاز يحتاج منه إلى قرينة إلى دليل. فإن هذا هو الذي يجعلنا نستظهر أن هذا الفرد من المئة داخل في نطاق الاستعمال استعمال حقيقي، وذاك داخل أيضا، وهكذا. يعني تمام الأفراد تكون مستعملة استعمالا حقيقيا. فإذا علمنا بأن اللفظ قد استعمل مجازا، هذه مهمة ضع عليها خط، استعمل مجاز، أن اللفظ استعمل مجازا وأن المتكلم قد خالف ظهوره الحالي المذكور، طبعا شلون؟ بقرينة، مثلا بنص بقرينة، فلا موجب بعد ذلك لافتراض أن هذا الفرد أو ذاك داخل في الاستعمال. بعبارة أخرى أنه الظهورات الضمنية في مرحلة الاستعمال نقطتها واحدة، وهذا خلافا للظواهر الضمنية في مرحلة المدلول التصديقي الثاني عن المراد الجدي، فإن نقطتها اللي قلت لك أنا كأنه بيان صناعي يعني العرف، هل هذا بيان عرفي دلالي؟ فإن نقطة كل واحدة منها يعني من الظهورات الضمنية هذه العشرة وهذه الخمسة عشر يعني التسعين مثلا، فإن نقطة كل واحدة منها مستقلة عن نقطة الباقي. وين هذا كل نقطة مستقلة عن الباقي؟ هذا في مرحلة شنو؟ في مرحلة الظهور التصديقي الثاني إرادة الجدية، أما الإرادة الاستعمالية النقطة واحدة. فلهذا لا يقول قائل أنه استعمال في التسعين يكون أقرب المجازات، نقول لأنه ماكو التسعين مو على رأس هريشة و89 معدها، النقطة واحدة في مرحلة المدلول الاستعمالي ولا أقربية لمجاز على مجاز، يعني الكلام يبقى مجمل هذا لو تمت حجة الخصم. فإن كل جزئين جزئين يعني كل فرد فرد من أجزاء وأفراد مدلول الكلام يعني المعنى المستعمل فيه ظاهر في الجدية. ليش؟ أصالة التطابق. نعم، فإذا علمنا ببطلان هذا الظهور في بعض أجزاء الكلام اللي هم العشرة من المئة أجزاء أفراد مرادكم، فلا يسوغ ذلك رفع اليد عن ظهور الأفراد أو الأجزاء الأخرى من مدلول الكلام في الحجية. وهذا معنى إيش؟ معنى أنه نقطة كل واحد من هذه الأفراد مستقلة عن الفرد الآخر بالنسبة للمراد الجدي والظهور التصديق الثاني. وعلى هذا الأساس يثبت شنه؟ يثبت أن العام المخصص بمخصص منفصل حجة في الباقي، وهكذا يثبت أن العام حجة في الباقي. هذا بالنسبة للمخصص المنفصل. النقطة الأخيرة، ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى أن الاستشكال في حجية العام في تمام الباقي بعد التخصيص على النحو المتقدم إنما أثير في المخصصات المنفصلة دون المتصلة، يعني هو محل النزاع الأساس، وإلا قلت بأن هناك تفصيلات وأقوال. فلا يرد هذا الإشكال على السيد الشهيد أنه كأنما صور أن محل النزاع وفقط في المخصص المنفصل، لا، هو هذا المهم بيانه ومناقشته. نظرا إلى أنه في حالات المخصص المتصل أصلا لا يوجد عبر مخصص، سميه قيد متصل تعدد دال ومدلول، ولكن ماكو فرق على تعبير السيد الحكيم في حقائق الأصول وفي الكفاية، ضيق ثمن الركية يعني البئر، تضيق الدائرة لا أكثر. نظرا إلى أنه في حالات المخصص المتصل كما في أكرم كل من في البيت إلا العشرة، يعني لاحظ في كلمة واحدة متى ينعقد للكلام ظهور؟ بعد سقوط المتكلم، وفي نفس الكلام جاء بالقرينة المتصلة بالقيد المتصل، فهذا ليس خلاف الظهور. تكون الأداة مستعملة، أداة العموم لفظة كل أو جميع ما كفر، تكون الأداة مستعملة في استيعاب تمام أفراد مدخولها حقيقة، أم أنها مستعملة لبيان شنو؟ لإرادة، فرق بين اللفظة، وإلا إذا كان إرادة رحنا إلى إيش؟ إلى بحث الدلالة التصديقية الثانية، وهذا مبين في بحث العام الخاص سيد الشهيد، بين قال نظريا ممكن أنه موضوع الاستيعاب تمام أفراد مدخولها أو الإرادة، ولكن من الناحية الإثباتية سبق التحقيق بأن أداة العموم لفظة كل مثلا مستعملة في استيعاب أفراد مدخولها حقيقة. نعم، غير أن المخصص المتصل يعني هذا القيد المتصل يساهم في تعيين هذا المدخول وتحديده، يعني الكمية. اكتب على طريقة تعدد الدال والمدلول، لما تقول أكرم كل عالم عادل، هذا الوصف عادل مش قيد، مش قيد متصل. فرق بين أكرم كل رجل وبين كل رجل عالم، وبعدين أكرم كل رجل عادل عالم عادل. تضيق الدائرة على طريقة تعدد، وإلا استعمال رجل وكل وعالم وعادل استعمال حقيقي فيما وضع له، سوى أنه على طريقة تعدد الدال والمدلول، لأن كل لفظة مفردة لها شنه دال ومدلول. فالمخصص المتصل يساهم في تعيين وتحديد هذا المدخول، مدخول الأداة. مثلا كل رجل هذه أعم من كل رجل عالم، وكل رجل عالم تكون أعم دائرة من كل رجل عالم عادل، صح لو لا؟ فالمخصص المتصل سميه القيد، سواء هذا بواص أو باستثناء، قيد متصل. غير أن المخصص المتصل يساهم في تعيين هذا المدخول، مدخول أداة العموم، وتحديده، قلنا على طريقة تعدد الدال والمدلول بلا تجوز. فلا تجوز ليقال أي فرق بين مجاز ومجاز، وعلى أي حال مهما يكون. فبالنسبة إلى الصيغة الأساسية، يعني محل النقاش اللي هو المخصص المنفصل، فبالنسبة إلى الصيغة الأساسية المطروحة للمسألة، ما هي المسألة المطروحة؟ وهي حجية الظهور التضمني، يعني العام المخصص بالمخصص المنفصل، هل هو حجة الباقي بعد التخصيص أم لا؟ اتضح أن الظواهر التضمنية إذا كانت جميعا بنقطة واحدة، هذا إذا كانت شنو؟ على مستوى الإرادة الاستعمالية نقطة واحدة، وعلم ببطلان تلك النقطة سقطت عن الحجية كلها، فلا يقال بأقربية هذا المجاز عن ذاك كما ادعى المحقق القمي صاحب القوانين، يعني هذه الأقربية شنو؟ أقربية عددية وليست أقربية ذهنية معنوية. وأما هذه النقطة الأساس لإبطال حجة الخصم، إذا كانت شنو الظواهر التضمنية استقلالية في نكاتها، يعني لكل فرد فرد من هذه الظواهر الضمنية نكتته الخاصة به على مستوى المدلول الإرادة المراد الجدي، وإذا كانت هذه الظواهر التضمنية استقلالية في نكاتها كما برهن المحقق الخراساني والسيد الشهيد وحقائق الأصول سيد محمد الحكيم، لم يسقط بعضها يعني الباقي عن الحجية بسبب سقوط البعض الآخر، فحينئذ إذا كانت الظواهر التضمنية لها نكات متعددة على مستوى المدلول التصديق الثاني والمراد الجدي، فإذا سقطت بعض الظواهر عن الحجية اللي هي العشرة على مستوى المراد الجدي لا تسقط بقية الظواهر شنو الضمنية، يعني التسعين، باعتبار أن الاستعمال كان استعمالا حقيقيا، وقد نقلنا التبعيض من مرحلة الاستعمال إلى مرحلة المراد الجدي، فيبقى العام المخصص بسبب ورود المخصص المفصل يبقى حجة في الباقي كما هو المشهور بين الأصحاب. هذا تمام الكلام في الدليل الشرعي، يأتي الكلام إن شاء الله في الدليل العقلي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.